يا هجرة المصطفى والعين باكية يا هجرة المصطفى والعين باكية والدمع يجري غزيرا من مآقيها يا هجرة المصطفى هيجت ساكنة من الجوارح كاد اليأس يطويها هيجت أشجاننا والله فانطلقت منا حناجرنا بالحزن تأويها هجرت يا خير خلق الله قاطبة من مكة بعدما زاد الأذى فيها هاجرت لما رأيت الناس في ظلم وكنت بدرا منيرا في دياجيها هاجرت لما رأيت الجهل منتشرا والشر والكفر قد عما بواديها هاجرت لله تطوي البيد مصطحبا خلا وفيا كريما نفس هاديها هو الإمام أبو بكر وقصته رب السماوات في القرآن يرويها يقول في الغار لا تحزن يقول في الغار لا تحزن لصاحبه فحسبنا الله فحسبنا الله فحسبنا الله ما معانيها هجرت لله تبغي نصر دعوتنا وتسأل الله يسرا في مباديها هاجرت يا سيد الأكوان متجها نحو المدينة دارا كنت تبغيها هذه المدينة قد لاحت طلائعها والبشر من أهلها يعلون واصيها أهل المدينة أنصار الرسول لهم في الخلد دور أعدت في أعاليها قد كان موقفهم في الحق مكرمة لا أستطيع لها وصفا لا أستطيع لها وصفا وتشبيها